فيما يتعلق بمرور السنة على إنعقاد الاتفاق الخضوعي على مسألة الاستركاك الجنسي للجيش الياباني، أصدر اتحاد النساء الديمقراطي الكوري في اليابان وجمعية النساء الديمقراطية الكورية الجنوبية في اليابان يوم 28 من كانون الأول إعلانا بعنوان مسألة الاستركاك الجنسي للجيش الياباني لم تشهد حلا بعد. هذا وقامت فرقة 28 ديسمبر الاحتجاجية للطلبة الكوريين في اليابان والمؤلفة باتخاذ أفراد هيئة طوكيو المحلية وهيئة نيسي طوكيو المحلية لاتحاد الطلاب الوافدين الكوريين في اليابان محورا لها، والمطالبة بإلغاء الاتفاق على مسألة الاستركاك الجنسي مع اليابان. قامت بحركة الاحتجاج أمام سفارة الكورية الجنوبية في طوكيو ووزارة الخارجية اليابانية يوم 28 من ديسمبر، حيث تمر سنة على عقد الاتفاقية ما بين شريكة باكني والسلطات اليابانية بشأن مسألة الاستركاك الجنسي للجيش الياباني. وفي نفس اليوم خدت هذه الفرقة أمام وزارة العدل الياباني حملة الاحتجاج ضد الحكومة اليابانية في ممارسة العقوبة الانفرادية على كوريا.